من فضائل فاطمة رضي الله عنها. البضعة قطعة، هي قطعة من قطعة اللحم، وكذا المضغة يريبني ما ربها، أو يريبني، يريبني ما ربها. قال الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال الفراء: راب وأراب بمعنى واحد. قال أبو زيد: رابني الأمر تيقنت منه الريبة، وأرابني شككني وهمني وأوهمني. قال العلماء في هذا الحديث: تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره. قال: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا، ولكنها عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه، فنهي عن ذلك، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثاني خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كأنه خبر. قال: كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. هذا الأمر له وجه آخر يدل عليه قوله في مصاهرته لأبي العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، كأنه يراغب عليا رضي الله تعالى عنه في الوفاء بأمر بينهما. ولذلك كان الصحيح أن هذا الأمر شرط عرفي، أعني عدم الزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها، أن هذا شرط بينه وبين علي، إما لفظ ووعد أو أنه أمر تعارف عليه عند الزواج، أن فاطمة عندها غيرة لا تحتمل ضرة، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا وإما اتفاقا بوعد علي أو عرفيا، أو اكتفى بأمر عرفي تعارف هو فيه مع علي أن فاطمة لا تحتمل ذلك فلا يتزوج عليها، فإن أراد أن يتزوج عليها طلقها، مثل ما قال: إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته. هذا صريح في أن الأمر ليس حراما، ليس زواج علي من بنت أبي جهل حراما، ولكن الجمع بينها وبين فاطمة، من قال هذا من ضمن الجمع المحرم أن يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، جعل هذا خاصا بفاطمة، أعني ببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبو جهل طبعا، طبعا بنت أبي جهل مسلمة قطعا. والقول الثاني أن هذا بناء على شرط في عدم الزواج عليها، وفرعوا على ذلك أن من شرط لامرأة عند العقد أن لا يتزوج عليها، أن لا يأتيها بضرة، فإن هذا من الشروط الواجب الوفاء بها. وهذا أقوى، والله أعلم. وأعلم أعني أن حمل القصة على ذلك بدلا من الخصوصية، لأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل أن كل المكلفين أحكامهم سواء، ويمكن حمل القصة على ذلك بما ذكرنا من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كان هناك شرط إما صريح وإما غرفي في أنه لا يؤذيها بالزواج عليها لأنها لا تحتمل الغيرة. فمن اشترطت على من تقدم لها عند الزواج أن لا تزوج عليها قلنا وجب الوفاء بهذا الشرط، ومن منع قال هذا يحرم حلالا، والجواب أن هذا لا يحرم حلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعطيها الحق في أن تطلق، وأن هذا من أسباب الطلاق المباح في حقها، وعند ذلك يلزمه كل حقوقها ولا يكون خلعا إنما يكون طلاقا لأنها اشترطت ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج. قال من يمنع الوفاء، من يمنع وجوب الوفاء بهذا الشرط أن لا يتزوج عليها، قال هذا شرط ليس في كتاب الله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والجواب على هذا كل شرط ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله الإذن به، ومن كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم المبين لذلك إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهذا الشرط في كتاب الله إباحته، وفي سنة صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه، وفي قصة فاطمة رضي الله عنها بيان هذا الأمر، أن من اشترطت أو اشترط وليها أن لا يتزوج عليها وجب الوفاء لها بذلك. الشرط العرفي معناه أن يفهم أن هذه الأسرة لا تسمح أبدا بتزويج ضرة على ابنته. لا، لابد من، إذا كان أمرا عرفيا مستقرا لا يختلف فيه فهذا هو المحتمل، معروف المعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف هذا يكون أمرا مستقرا عند الطرفين، لا يوجد في مجتمعنا المنع المطلق من التعدد، هذا لا يقبل ادعاء ذلك، الأصل عدمه. ادعاء الشرط العرفي إذا اختلفوا فيه الأصل عدمه، لماذا لم تشترط تصريحا؟ إذا اشترطت تصريحا فهذا موطن النزاع. جميل، صحيح، لو قالوا له اشترط أنا مش هتزوج، فإذا قبل الشرط وجب الوفاء. الشرط لا يخالف ذلك، وإنما يعطي هذه الحق في الفسخ. هذا الشرط لا يخالف أمر تعدد الزوجات المباح، وإنما هو يعطيها الحق في الفسخ فليعد على غيرها. هذا الأمر يقول به الإمام أحمد رحمه الله: الراجح أن شرطا فيه منفعة لها لا ينافي مقتضى العقد. قد شرحنا في كتاب النكاح الفرق بين الشروط التي تنافي مقتضى العقد والشروط التي تنافي إطلاقه لا مقتضاه. تنافي إطلاقه هذه التي يمكن أن يقيد، فالشرط إذا تم العقد مطلقا دون ذكر زواج ثاني، ضرة عدم ضرة، لا تتزوج عليها فلانة خصوصا لأن هذا يؤذيها، أو بنت فلان لأن هذا يؤذيها، إذا اشترطت هذا الأمر فإن هذا الباب يكون اشتراط شيء فيه منفعة للزوجة لأنها تريد أن تسلم من الريب والهم والغيرة المزعجة، فهذا كما ذكرنا شرط ينافي إطلاق العقد، فإذا ذكر الشرط لم يعد العقد مطلقا، إذا لم يذكر الشرط فالعقد مطلق، إذا طلبت بالطلاق لم يكن لها حق إذا كان العقد مطلقا غير مشروط. أما أنه ينافي مقتضاه فلا، مقتضى عقد النكاح تسليم النفس، تسليم المرأة نفسها وحسن العشرة والقيام بالحقوق المادية من قبل الزوج. فأما إذا اشترطوا ما ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط أن لا يعاشرها، مثل بعض العقود التي يفعلها البعض في أنهم يتفقان على الزواج على الورق، بعض الناس بيسأل أحيانا يقولوا طب يتجوزها عشان يبقى لها محرم تروح بها عمرة، بس هم متفقين إن مفيش حاجة بينهم، أو تروح بها حج متفقين إن هو جواز بس كده عقد، لا هذا باطل، هذا ينافي مقتضى العقد. وإذا ضم إلى ذلك أنه مؤقت بانتهاء الحاجة صار نكاحا باطلا، وليس فقط أن الشرط باطل والعقد صحيح، الزواج المؤقت باطل. ولذلك أو يتفقان على الزواج من أجل الجنسية، بعض الذين يسافرون إلى أوروبا وأمريكا يريدون الحصول على جنسية يتفقان مع امرأة مسلمة أو كافرة على زواج على الورق، فإن هذا في الحقيقة زواج باطل لأن عقد النكاح لا يتم مع منافاة القلب. هناك من يشترط عدم العشرة، وكما يشترط البعض ألا يقسم لها، هذا مقتضاه عدم العشرة، إذا أذنت مدة من الزمن فهذا الشرط ليس فهذا لها، لكن الشرط ليس سائغا أصلا، أن يشترط ألا يقسم لها هذا ينافي مقتضى العقد من المعاشرة، مقصود العقد، بخلاف أين تسكن، هل تخرج من بلدها أم لا، يتزوج عليها أم لا، هذا لا ينافي مقتضى العقد وإنما ينافي إطلاقه. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الذي يخالف مقتضاه هو الباطل وقد يبطل العقد من أصله، وأن ما خالف إطلاقه لا ينافي مقتضاه شرط صحيح على الراجح يجب الوفاء به، وإن أراد أن يخالفه كان لها حق الطلاق، وهذا معنى أنه لا يحرم حلالا. الله أعلى وأعلم. فرق بين الكراهية من النساء لهذا الأمر وبين الاشتراط، إذا اشترطت فلها ذلك، والأغلب الأعم أنها تريد الزواج ولا تريد وضع عقد أمامه عقبات أمامه، فغالبا لا تفتح الباب، غالبا لا تتكلم في المسألة ولا تشترط شرطا صريحا. لا يكون هذا الاشتراط نقصا في حق الرجل، فما كان نقصا في حق علي رضي الله عنه، وكما ذكرت الأصل عدم الخصوصية. من يمنعون من صحة هذا الشرط يقولون واقعة عين لا عموم لها، الذين يصححون هذا الشرط يقولون هذه واقعة عين نعم، لكن الأصل استواء أحكام المكلفين، فما كان من إمكان لحمل هذه القصة على أمر عام دون الخصوصية وجب حملها على الأمر العام، وهو هنا ممكن، وهو الوفاء بالشرط وإن كان شرطا عرفيا لا لفظيا. والشاهد من القصة فضيلة فاطمة رضي الله عنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، كلمة عظيمة يعني القدر في فضل فاطمة، قطعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما فاطمة إنما ابنتي بضعة مني مضغة مني يؤذيني ما آذاها رضي الله عنها. فاطمة رضي الله تعالى عنها لها منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي دفع المسور ابن مخرمة أن يقول لعلي بن الحسين عندما قدموا المدينة من عند يزيد، لأن بعد مقتل الحسين رضي الله عنه في وقعة كربلاء حمل من بقي من أهل البيت الذين شهدوا الوقعة رجال ونساء، لم يبق من أبناء الحسين إلا علي ممن شهد الوقعة، عليه زين العابدين رضي الله عنه الذي جعله الرافضة الإمام الرابع، علي الحسن الحسين عليه زين العابدين، لكنه من أئمة التابعين الفضلاء الأبرياء من عقائد الشيعة الضلال زين العابدين رضي الله عنه. فحملوا إلى يزيد بن معاوية فأحسن استقبالهم بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وردهم إلى المدينة مكرمين. فكان هناك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، وأخذوه من فاطمة رضي الله عنها، فليس موروثا ولكن كان من ضمن القاف يعني الصدقة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هم نظار عليها من عهد عمر رضي الله عنه أن جعل علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنهما هما اللذان يتوليان الصدقة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض المسور أن يأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لئلا يغلب القوم عليا وهو صغير في هذا الوقت شاب، وهو رجل شاب، وكذلك كان متألما لموت أبيه ومقتله رضي الله عنه، فخاف أن يغلبه القوم يعني بني أمية وغيرهم، وأن أقسم له أنه لو أعطاه إياه لا يخلص إلى السيف أبدا حتى تبلغ نفسي أي أجلها. الله أعلم. وقوله إني أتخوف أن تفتن فاطمة في دينها، بمعنى أنها لا تؤدي حق زوجها إذا كانت ضرتها بنت عدو الله أبي جهل. ثم ذكر صهرا له، قال الصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة، وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته، والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين. مصاهرة مفروض تقتضي علاقة مزج بين الأسرتين وليس علاقة عداوة وعلاقة خصام دائم بين الأسرتين، نسأل الله أن يهدي المسلمين. لم يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد هذه الوقعة على فاطمة حتى مات، وتزوج بعدها كثيرات وكانت له سرية، لكن لم يتزوج على فاطمة حتى مات. الذي يظهر أن هذا مراعاة لغيرتها وأنها حتى لا تفتن في دينها. علي رضي الله عنه إذا قلنا بورود شرط فلماذا خطب؟ كما هو واضح من الرواية الأولى علقه على الإذن، على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أهل المرأة هم الذين يستأذنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. إذن كان معلقا هذا الأمر على الإذن، كان خطبة، كانت خطبة معلقة. العلة كانت في إيذاء فاطمة رضي الله عنها، ولا شك أن أذاها باجتماعها تحت رجل واحد مع بنت أبي جهل أعظم أذى. الله أعلم هل

وسألتها عما قال فقالت ما كنت يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعرضه القرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنت ونعم السلف ونعم السلف أنا لك وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك. عندما نعلم أن راوية هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها تروي فضيلة فاطمة رضي الله عنها ولا يكون يعني هناك فرصة لأعداء السنة الذين يريدون الوقيعة بين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وانظر إلى استجابة فاطمة لعائشة لما قالت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق. يعني إذن فاطمة ترى لعائشة رضي الله عنها عليها حقا إذا عزمت به وفت لها بسبب هذا التأكيد، وهذا يدل على أنها كانت ترى أنها بمنزلة الأم لها أو هي أمها كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، بخلاف أصحاب العقائد الفاسدة الذين يرون أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها يعني مقصرة في حق فاطمة. وهل ترون فاطمة ترى لها عليها حقا وهم وهي ليست بمسلمة كما يقوله جهال الروافض المجرمون الذين يسبون عائشة ويطعنون فيها وفي أبيها رضي الله تعالى عن الجميع؟ هذا الحديث عظيم الأهمية في بيان حسن العلاقة بين أهل البيت وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في بين أهل البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جملة، يظهر من الرواية الأخيرة أن أو أنها أول أهلها أول أهل النبي صلى الله عليه وسلم به أن هذا كان في المسرة الأولى، ومعظم الروايات على أن هذا كان ضمن المسارة الثانية، وهو أدل على شدة حب فاطمة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن الرواية الأخيرة فيها نوع من الجمع والاختصار، الراوي جمع سبب الضحك من فضائل فاطمة رضي الله عنها لأنها أول أهله لحوقا به، نقله إلى ما كان من الحزن الأول إلى ما كان الحزن الأول، والصحيح أنه كان من الفرح، فهي تحب اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وفراق الدنيا بعده لكي تلحق به وهو السلف لها صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى صحبته في البرزخ. قولها فأخبرني أني أول من يلحق به من أهلي فضحكت في لفظ صريح في أن هذا كان ضمن الضحك، يقول هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم بل معجزتان، فأخبر ببقائها بعده وبأنها أول أهله لحوقا به ووقع كذلك، وضحكت سرورا بسرعة لحاقها به وفيه إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا. وفيت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة. قولها فأخبرني أن جبريل كان يعرضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، هذه شك من الراوي، ذكر المرتين شك من بعض الرواة، والصواب حذفها كما في باقي الروايات. لو كان يعرضه القرآن كل سنة مرة، وهنا وفي هذا العام في عام وفاته عرضه مرتين، يتثبت القرآن على صفة النهائية قبل رحيله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من المعجزات. نعم، أخبره جبريل عرضه، فاستنتج النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتراب الأجل. يقول لماذا أفشت فاطمة رضي الله عنها ما أسر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وليس في حياته؟ أولا لأن المجالس للأمانة، فذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم أو قرب أجله عليه الصلاة والسلام، نشره في هذا التاريخ في هذا الوقت قد تحدث منه فتنة عظيمة وشر كثير وإعداد من المنافقين لما يريدون من الفتنة للمسلمين بعده وغير ذلك من الحكم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أسر إلى فاطمة دليل على أنه لا يريد أن يسمع الجمل المجموع ذلك، والمجالس بالأمانة. ولذا ورد في الحديث إذا حدث الرجل أخاه والتفت فإنها أمان، يعني قاعد يبص كده يشوف حد بيسمع ثم تكلم، هذا دليل على أنه لا يريد أن يسمع الناس هذا الكلام، فكونه سارها يدل على ما نسب. هذا الأمر قد انتهى ضرره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خبرا أمر سيقع، وكانت المصلحة في هذه المرة الإخبار به لأنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل الفائدة مع زوال المفسدة، لأن المقصود كان مفهوما لديها لأن نشر هذا الخبر سيؤدي إلى أنواع من الفتن، فلم يأذن الله عز وجل في ذلك. السلف المتقدم، نعم السلف أنا لك معناه أنا متقدم قدامك فتريدين علي، ترضي أو ترضين لغة المشهور ترضين. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فيها فضيلة عظيمة لفاطمة رضي الله عنها، لا ينافي فضل خديجة عليها، فإن كونها سيدة نساء المؤمنين كان بعد موت خديجة، أو كونها سيدة نساء هذه الأمة بمعنى أنها من سيدات نساء هذه، والأول أظهر أن ذلك كان بعد موت خديجة فلم تدخل خديجة في المفضلات. قال حدثني عبد الأعلى بن محمد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر، قال ابن محمد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال فجعل أتحدث ثم قام، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال، قالت هذا دحية، قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال: قال فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. من فضائل أم سلمة رضي الله عنها. قال أهل اللغة: في السوق إنها معركة الشيطان. المعركة موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم، فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة، ونيله منهم شبه كل ذلك بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان. في بعض الروايات: فيها بعض الشيطان في السوق وفيها فرخ. قوله: وبها نصب رايته، أو تنصب رايته، ينصب رايته، إشارة إلى ثبوته هناك واجتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها، فهي موضعه وموضع أعوانه. لذا ينبغي أن يكثر الإنسان الذكرى إذا دخل السوق، ويجتهد أن يكون مقامه بالسوق أقل ما يمكن وقدر الحاجة. السوق تؤنث وتذكر، سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: إن أم سلمة رأت جبريل في سورة دحية، دحية ودحية، فيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنها، وفيه جواز رؤية البشر للملائكة ووقوع ذلك، ويرونهم على صورة الأدميين لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة لحية غالبة، وراه مرتين على صورته الأصلية، مرة في الأرض يعني، ومرة عند سدرة المنتهى. لحية الكلبي الذي كان يأتيه جبريل في صورته. قال مسلم: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال: حدثنا الفضل بن موسى السيلاني قال: أخبرنا طلحة بن يحيى عن طلحة، قال: أخبرنا طلحة بن يحيى ابن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا لي أطولكن يدا. قال: فكن أتتاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. زينب بنت جحش. ده من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. معنى الحديث أنهن ظننا أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة، فكنا يذرعن أيديهن بقصبة، يقعدوا يقيسوا كم سنتي، فكانت سودة أطولهن جارحة، وكانت زينب أطولهن يدا، أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير. فماتت زينب أولهن، أول امرأة من زوجاته تموت بعده كانت زينب بنت جحش رضي الله عنه. فعلموا أن المراد طول أن المراد طول اليد في الصدقة والجود، وهذا فيه أن السنة اشتملت على المجاز، وأن الكلام يحمل على ظاهره ما لم يدل دليل عليه. وكان كان الدليل هنا أمرا واقعا، أعني أن الشريعة لا تأتي أبدا بما يخالف الواقع والحس. الذين يغالون في نفي المجاز، يعني هذا الحديث يرد عليهم رد واضح، وإنما ننفي المجاز فيما تعلق بتأويل الصفات دون دليل، لا حاجة بنا إلى ذلك. إذا خلا حمل الكلام على خلاف ظاهره عن دليل كان حمل الكلام على المجاز باطلا، لا بد أن يصح حتى يقال هذا الكلام مجاز، لا بد من شروط الأربعة: أن يكون مستعملا في لغة العرب بالمعنى المجازي، أن يدل عليه دليل، أن يستمد الدليل من معارض. وإذا كان في أمر الكتاب، وإذا كان الأمر في أمر الاعتقاد ومما يخالفه يعد كفرا وبدعة، فلا بد أن يكون البيان نصا صريحا من الكتاب والسنة، لا بد أن يكون الدليل نصا صريحا من الكتاب والسنة، أنه يستحيل أن يبين الله أن يذكر لنا ربنا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ظاهره ضلال وبدع ويسكت على ذلك، لأن الكتاب مبين، السنة مبينة، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. قال أهل اللغة: يقال فلان طويل اليد وطويل الباع إذا كان سمحا جوادا، وضده قصير اليد والباع وجد الأنام، فيه مولزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبة ظاهرة لزينب، ولظاهرة الإخبار بالغيب، منقبة لزينب لأنها من أكرم أو أكرم واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة البخاري برغم. متعقد يوهم أن أسرعهن لحقا سودة، وهذا الوهم باطل بالإجماع. وتأمل في قوله في الحديث، في قولها في الحديث: لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، دليل على فضل عمل اليد. كانت رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بيدها وتتصدق، فضيلة عمل اليد، فضيلة الصدقة من عمل اليد. الذي يجذب الانتباه أن الذي يروي هذا الحديث أيضا عائشة رضي الله عنها تذكر فضيلة ضرائرها، وهذا كله من إنصافها رضي الله عنها، كما ذكرت فضيلة فاطمة أنها سيدة نساء الأمة أو سيدة نساء المؤمنين، ذكرت فضيلة أم سلمة أنها أول فضيلة زينب أنها أول أمة أول أزواجه العقم. كل هذا يرد على الرافضة الجهال الضلال الذين يذمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويذمون عائشة خصوصا رضي الله عنها. وبعد كده يجي واحد يقول لا، ده سب الصحابة وأزواج الرسول خلاف الأولى، ده أعوذ بالله من الضلال. والله كلمة وجعاني من ساعتها، من ساعة ما سمعتها. والله إذا فينا إله غيره، واحد إذا كنت مش عادي، أنا مش عارف شو كنت لله كده مش عاجل تقع. أنا طالب وين؟ يا لله يا عم، من سبع عبا، يعني أنت ما تصير هذا عمر ولا وقت. قال مسلم: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتغمر عليه. تصخب عليه وتذمر عليه. تصخب أي تصيح وترفع صوتها إنكارا لإمساكه عن شرب الشراب. تذمر وتذمر ضبطان، أي تتذمر وتتكلم بالغضب. وقال ذمر يذمر يذمر كقتل يقتل، يذمر ذمر يذمر كقتل يقتل إذا غضب وإذا تكلم بالغضب. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره، فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم، لها دلال عليها لكونها حضنته وربته صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أم أيمن أمي بعد أمي، لا أعرفه، لكن هي كانت مولاة لعبد المطلب اسمها بركة، كانت مولاة لأبيه أبيه عبد الله، وكانت جارية حبشية سوداء اسمها بركة. قال وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر في كتب الفقه. فيه حلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته حق ذي الحق، فينبغي أن يعرف كل واحد منا الحق لمن له فضل عليه صغيرا. من فضائل أم أيمن أن رسول انطلق إليها ليزورها، وأنها لما تصخبت عليه وتذمرت عليه عذرها، بل نفس صخبها وتذمرها من فضائلها، لأنها لو كانت تعلم أن هذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت، وإنما هي فعلت ذلك أيضا من باب حب شرب النبي صلى الله عليه وسلم لشرابها، لها تريد إرواءه. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك، ما عند الله خير لرسول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي، أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. فيه رقة الصحابة رضي الله عنهم وقرب بكائهم وزوال قسوة القلوب عنهم رضي الله عنهم. قال فيه زيارة الصالحين وفضلها، الصالحين والصالحات، وهذا أمر عندنا مستنكر غريب كأنه لا يمكن أن يوجد. تخيلوا كده حد من الإخوة يقول لنا بدنا نروح نزور واحدة، لكنها كانت بلا شك كبيرة في السن، كانت كبيرة في السن يؤمن من زيارتها الفتنة، لكن المبدأ أنه يجوز أن يزور الرجل المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة، ولا يدخل منفردا ولا يخلو بها. قال وزيارة الصالح لمن هو دونه، لأن أبا بكر وعمر كلاهما أفضل من أم أيمن بلا شك. وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، إن هو من الوفاء لصديقه أن يزور من كان يزوره. انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. معاني جميلة جدا أظنها قد جفت من حياتنا. إلا من رحم الله. ده مش بر الوالدين فقط، هذا من بر الوالدين أن يزور صديقهما وأن يود صديقهما، أما هذا فزيارة ود الصديق ود الصاحب من حسن العشرة، الوفاء للأصدقاء، الوفاء للأصحاب، أن لا يتنتهي العلاقة بالموت بل يظل حريصا على ود أصحاب صاحبه. يقول زيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، ولأهل ود صديقه، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها. المجتمع في عصر الصحابة رضي الله عنه كما ذكرت قبل ذلك أكثر انفتاحا في هذه الأبواب، مع انضباط من مجتمعات الكثيرين منا التي يقل انضباطها وأظهر تشددها في الظاهر. فيه جواز التسليم بالتأكيد إذا كانت تؤمن فيه. لا صوتها مش هو صوتها، ساعات لو كانوا بنات صغيرين وشبان صغيرين يروحوا يزوروا بعض ويقعدوا مع بعض مجموعة مع مجموعة يبقى فيها فتنة قطعا وأكيد. لكن إذا أمنت الفتنة مجموعة نساء يسلم عليهن الحج رضوان ومثله فلا بأس. وفيه استصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما. يقول والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله أعلم. هو يعني أمر الحزن على انقطاع الرحم رضي الله عنه. ها؟ الحكمة على من البكاء على انقطاع الوحي شدة الشوق إلى الاستكثار من الخير، وكلام الله عز وجل لا خير فوقه، خير الكلام كلام الله، اكتمل وانقطع فكانوا يتمنون أن لو كان استمر حبا لله وحبا لكلامه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر فقص الله علينا، هو أكثر كان يتمنى أن يكون صبر موسى حتى تكون قصص أخرى ووحي أكثر، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن شيء من ذلك. حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي. باب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. قال النووي قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، إما من الرضاع وإما من النسب، تحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. وهنا ذكر علة أخرى في كثرة الدخول مع وجود محارم أخريات، أنه يرحمها لأن أخاها قتل معه أنس بن النضر. لا ليس أنس، هي أم حرام بنت بالحال، وخال وأنس هو حرام، ابن ملحان، حرام ابن ملحان الذي عندما طعنه رجل من المشركين قال هزت ورب الكعبة، لما في وقعة بئر معونة. قال العلماء ففيه جواز دخول المحرم على محرمه، وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا، يعني إذا كان وحده، وأما إذا كان معه رجل أو رجلان فلا يحرم. يقول وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة والأجنبية. قال العلماء أراد امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات، فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والتواضع وملاطفة الضعفاء، وفيه صحة الاستثناء من الاستثناء، لا يدخل على أحد إلا على أزواجه إلا أم سليم. وقد رتب عليه أصحابنا مسائل في الطلاق والإقرار، ومثله في القرآن إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجوم أجمعين إلا امرأتهم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري ابن السري قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك، دليل على أنها من المبشرات بالجنة، أم أنس أم سليم الغميصاء تسمى أيضا الغميصاء، الغميصاء ويقال لها الرميصاء المشهور فيها الغيب، أختها أم حرام الرميصاء معناه هو متقارب، والرمص والغمص قدم يابس وغير يابس يكون في أطراف العين اللي احنا نسميه العماص، وهذه منقبة ظاهرة لأم سليم. الخشفة حركة المشي وصوت، سمعت خشفة يعني حركة وصوت حركة المشي. حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز ابن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. الخشخشة هي صوت المشي اليابس إذا حك بعضه ببعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.